أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنوم ولا حما وكفيل أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس والهوى شيم بالعواسيل حجبه هذه اخت الحسين وامها فاطمه وحيدر ابوه اللي لك الولياء يا حيمه وبالدموع يودعوه وزينب بعبرتها تسريج للمنية سرج خوها عجبا لبنت محمد ولصبرها والصبر عند النائبات جميل عجبا لبنت محمد ولصبرها والصبر عند النائبات جميل وهي تنادي الوداع أجمع فؤادي الوداع وهي تنادي الوداع وفيت وتعاين أهلها وزينب بحال رهيبة الليلة الليلة كل ولياها يمها وباكر وباكر تصبح غريبة توجه توجهت لحسين اخوه وتسحب اثقال المصيبة تقل له يا ابن ام الوداع تقل له يا ابن امي تقل له يا ابن ام الوداعك قلبي تصاعد لهيبة لهيبة الليل عجين والدموع سواكب هل يرتجى دون الوداع الليل دهاجين والدموع سواكب هل يرتجى دون الوداع سبيل وحياه يجيب يا حسين فكري قبل لا اشوفك رمية ودمك على الغبرة يجري ريت حادي الموت اخذني خويا والله والله ريت حادي الموت اخذني ولا عشيت بالدنيا عمري والأشد بيدي أقدم والأشد بيدي أقدم مهرك ولا نفض صبري لا يتال من هنا أقض مني مهجة كي لا هم شفيت اخت الاخوه قدمت مهر المنيه والله هذا مني مو قساوه هذا مني مو قساوه لا لا لا لا وحق من الزكيه لكن المعهود اوفي والتزيم عهد الوصيه وبشاءت الباري حكمتي خويا وبشاءت الباري حكمتي انظر الاخوه رميه رميه في علم رب الكون عهد قبل ما تشف المناية يبتدي بتسليب عمرك قبل ما تشف المناية يبتدي بتسليب عمرك بقلبي أسراري المصيبة وبيها يا حسين أردخي إبرك وبيها يا حسين أردخي إبرك عند مين أمي وصية أنا عند مين أمي وصية وصتي بتقبيه وصدرك خويا صدرك خلى قبله اخويا صدرك خلى قبله وخلى شي يحسي ان حرايك. اخيتي انت من البتولي وصيتهم امضي بها لو بان منك رحيل. اخيتي انت من البتولي وصيتهم امضي بها لو الموت أخذني خويا رأيت الموت أخذني ولا يطر فجر المصايم. إيش تسوى يا ابن أمي حياتي؟ إيش تسوى يا ابن أمي حياتي؟ اي وانت عن عيوني غايب. شلون اقدم لك جوادك؟ انا شلون اقدم لك جوادك بيدي وتخوض الحرايب؟ شلون العيون وتشوفك مرمي ما بعين الكتايب؟ ما هذه الدنيا وما أفعالها؟ جارت على من للرسول سنيد. ما وصورة من وحي الفجيعة باكر انظر للغوالب جثث على الغبر صريعة. انا وانظر الهاشم علمها طايح بكتر الشريعة وكني أنظر للكفلني تشوف عشاقي قطيعة. أوحت لي الآهات من أسفارها ألا يدوم مع الخليل خليل. أوحت لي الآهات من أسفارها ألا يدوم مع الخليل خليل وهي تنادي الوداع حتما فؤادي الوداع وهي تنادي الوداع حتما فؤادي الوداع للشاعر الأديب جابر